بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى هذه الوهاب، والصلاة على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي رضا رطبا ونقلوا النسوة العذبا. حمد مرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وننطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منهم متداركون، رجاء الاندراج في سلك الذين يتلونه حق تلاوته والذين يحضرون يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فلا نزال أو ما نزال مع أولى بطائق التعريف بأولى صور المصحف الشريف، وقد سبق أن نبهناكم إلى أننا نشتغل في هذا التدبر المتضادع ببطائق ثلاثة مع كل صورة إن شاء الله نعالجها أو نتناول النظر فيها. البطاقة الأولى بطاقة التصنيف، تصنيف الصورة باعتبار جوانب خمسة أو ستة، وبطاقة التوصيف أي مبالغة في الإيضاح أو الوصف اقترابا من المعاني الصورة ومحاورها في جوانب ثلاثة. فبطاقة التوظيف التي هي آخر ما يمكن أن ننتهي إليه في حدود المستطاع والمتاح، وفي بطاقة الأولى بطاقة التصنيف التي تعتني بجانب الأول وهو عنوان الصورة واسمها المعرف والمترجم عن موضوعها كما نرى، ثم نسبها يعني متى نزلت، مكية هي أم مدنية أم مزدوجة، أم هي مكية فيها مدني أو مدنية فيها بعض مكي، وأسرار التي تكون من أسرار الاستثناء والهو باجتهاد أو توقيف. ثم الجانب الثالث جانب كمها، يعني عدد آية، هل هو أيضا مختلف فيه متفق عليه إجمالا أو تفصيلا. ثم قسمها التي تنتمي إليه في الأقسام الرباعية أو التقسيم الرباعي للقرآن، سبع طوال، مئين، متاني، مفصل. ثم تصنيفها باعتبار المطلع واعتبار المقطع، مطلعها الابتدائي ومقطعها الختامي. هذه جوانب مضى بعضها ونزيد ذلك إن شاء الله إيضاحا وتتمة. فنقول سورة الفاتحة تسمت بسمى كثيرة، ومن أهمها وحقها بأن ينظر فيها ويلتفت إليها المتدبر هي السمى الأربعة. فاتحة الكتاب بسمية رسول الله في غير ما حدث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه تسمية باعتبار الرسم، لذلك جاء في البخاري وسميت فاتحة الكتاب لأنها تبتدئ بها المصاحف أو تبدأ بها المصاحف. فإذن سميتها بالفاتحة أي المستتح بها ترجع لمعنى رسمها أولا، فهي تسمية باعتبار الوضع، والمسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن هذا الترتيب توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من دلائل توقيفية الترتيب، أنه اسمها فاتحة الكتاب، وفعلا وضع الصحابة في فاتحته. وتسميتها بأم القرآن وأم الكتاب باعتبار الحكم لا باعتبار الرسم، يعني الحكم هنا معانيها، لأن من معاني الحكم أو من إطلاقات الحكم أنه ينصرف إلى المعاني. قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. العربية وعاء القرآن والحكم معانيه. فمقاصد القرآن وضحت بين يديه حتى يأتم بها ويقصدها مطالعه ومتدبره. هذه مقاصد الكتاب. تعريف بالله أول المقاصد، منزل هذا الكتاب، وحمده أولا على إنزال هذا الكتاب، لأنه المنة العظمى والنعمة الكبرى. نحن بصدد تلقي نعمة كبرى، فينبغي نتلقاها بما تتلقى به النعم، ويحمد الله بأجل صفاته وأكمل أفعاله. وأم الكتاب إلى التعريف بالله في عليائه جل في علاه، تعريف الطريق الموصل إليه والجسر الممتد إليه، كيف ترتحل إلى هذه القمة، إلى هذا الكمال. وطريق الحمد نفسه والذي منه العبادة، إن العبادة نوع حمد. إياك نعبد وإياك نستعين، تعريف بالطريق، جسر الربط، جسر الوصول. ثم ماذا هنالك؟ انتظار سالك لإكرام الله له بما أكرم به المنعمين من توفيقهم للاستقامة والثبات على صراطه الموصل إليه. يهدينا الصراط المستقيم، صراط من أنعمت عليهم بكرامة الاستقامة أولا، ثم بما يحفها من ألطاف السلامة وما معها من منح الإمامة وغيرها. أم الكتاب، العرب تقول أم، قال الطبري، لكل شيء جامع مقدم، لجلدة الرأس جامعة للدماغ، قل أم الرأس، وراية الجيش التي تجتمع عليها كتائب، شكرا، أم الجيش رايتهم التي يجتمعون عليها، متى ما رفعوها اجتمع شملهم، حتى وإن كانوا في المواجهة يجمعهم بيت. كانت رمزا لمعاني كثيرة عبر تاريخ الجهاد الإسلامي. أم الكتاب باعتبار المقاصد، فاتحة الكتاب باعتبار الرسم. سورة الصلاة باعتبار ما تضمه من معاني الصلاة. قالوا صلى إذا أثنى، وصلى إذا خضع غاية الخضوع، وتأثنى صلويه وهما عرقان في أسفل الظهر، ينحنيان بالتمام في هيئة الروح. خضوع، الصلاة رمز الخضوع، وفيها أيضا طريق إلى الله، طريق مدخله العبودية، غاية التذلل لمن له، غاية التفضل عليك. وفي معنى الصلاة الثناء، قلنا أثنى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال أبو العالية: صلاة الله على النبي ثناؤه عليه. وفيها ثناء الله، الثناء على الله جل في علاه، وفيه الثناء على سالك سبيله الذين أنعمت عليهم، وثناء على الصراط بوصفه بالاستقامة، لأن الثناء تكرار الوصف الحميد، ذكر الأوصاف الحميدة كما سيجي ولاجه. أنا صدد تعريف الأسماء السورة. وسورة الحمد باعتبار مستهلها، لأن الأولية لها شأن، فأول ما في سورة الفاتحة وهي أجل سورة، أولها أجل ما فيها، وهو إثبات الحمد لله له للاستحقاق والاستغراق. الفاتحة أول سورة، أجل سورة، وأجل ما فيها فاتحتها، وهو الحمد لله رب العالمين. فسميت بطالعتها لأنه هو الحمد الدامت لله هو معقد معانية. لذلك ومن معاني الصلاة الدعاء، صلى عليهم، وفي ختمتها دعاء، في مطلعها تناء، ومعاني الصلاة، وفي وسطها ولاء لله، وهو من معاني الصلاة، لأن في الصلاة قلنا انحناء وعبودية، وهي صورة الولاء بينك وبين الله. وختمتها دعاء، وهو من معاني الصلاة. وقد سميت سورة الصلاة في الحديث القدسي الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي الفاتحة، لأنها سورة المناجاة بينك وبينه. سورة الصلاة اختيرت لتكون بينك وبين ربك، وهذا من فضائلها على ما سيجيئنا، كيف اختيرت لتكون السورة الوحيدة للتناجي. ولذلك ختمت بالدعاء المستجاب، ووقعت بخاتم آمين كما سيجيئنا من رب العالمين. وإن لم يكن قرآنا فقد صح بالسنة قولا وفعلا، ولقنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة التصديق على الدعاء، أي استجب وقد فعلت. وسميت السبع المجانب باعتبار الكم، فاتحة باعتبار الرسم، أم الكتاب والقرآن باعتبار المعاني والحكم، سبع متاني باعتبار الكم، فهي سبع باتفاق. وسبق لنا أن الخلاف إنما هو في التعيين، فالذين عدوا البسملة آية وصلوا عليهم الأولى، والذين لم يعتبروا آية وقفوا جعلوا عليهم الأولى، أنعمت عليهم. وقلت لكم رب قائل يقول إن هذا يدل على أن هذه الفاصلة عليهم ليست على بقية الفواصل، غرار الفواصل، فاصل كلها مدية، قبل حرف الروي فيها مد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. رب واحد يقول هذا، معنى هذا مذهب الكثيرين في العد، هذه سورة الفاتحة ينبغي أن تكون ونموذجا لبقية سور الكتاب. وسور الكتاب فيها استثناءات في الفواصل جاءت على خلاف بقيتها. الأصل هو هذا التناسب والتوازن، ولكن قد يعرض في السورة ما يخالف هذا الرسم، هذا من لون الإيقاع، وله نظائر كثيرة إن شاء الله سيجيء معنا. انظرها في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فأين تناسب بين فتح وأفواج؟ ومجمع على أن كلها واحد. إذن ليست مضطردة بما يمكن الاحتجاج به في دفع الوقف بآية هنا عليهم الأولى. أضيف إليه تناسب في المد، هنا وصلت: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لذلك الإخلال بالتوازن، التوازن في مدى الآية، لأن عندنا القاعدة أن الصور الطوال آيها طوال، تناسب الصور القصار صورها قصار، هذا الأصل. استثناءات أحيانا بسيطة وتجيء لنكتة أيضا يعرفها العلمي بالتدبر، أو بالذين يعرفون مسائل الفواصل والعد، هو علم مستقل من علوم القرآن، علم الفواصل وعلم عد الآي، وألف فيه أئمة تأليفا منفردة أفردوه بالتأليف. ومن أجوده وأحسنها كتاب الداني نفاء، قل: البيان في عد آي القرآن، مجلد في نحو 300 أو يزيد صفحة. ومن نظم نفائس البيان، ومنها نظمة الزهر أو الزهر في عد آي الصور الإمام الشاطبي رحمه الله نظما. ومنها حسن المدد في معرفة العدد الإمام برهان الدين الجعبري، والإمام السخاوي تلميذ الشاطبي له أيضا تأليف في العد، ولا يحطول يعني كثير شيء من ألفه في هذا اللون من العلوم المتصلة. برسم الفواصل أو بالوقف على الفواصل، مقاصده أغراضه أسراره كل ذلك. سبع مثاني، كلمة مثاني تعيننا في فهم المقصود من الصورة، فهي من حيث العد سبع ومن حيث الحكم والمعنى مثاني، معنى تكرر وتتلى وتثنى، معاني التثنية في الصلاة، وتثنى حقائقها ومعانيها في الكتاب كله. فالقرآن مليء بالحديث عن الله وبيان محامده وصفات كماله وإفضاله، تعريف بآياته وآلائه، وهذه من معاني الحمد، وتتن وتكرر في القرآن. بل إن صور الحمد يعني الحامدات في القرآن صور كبيرة وموزعة في القرآن توزيعا عجبا غائبا في التوازن، وهي سبعة الصحيح فيما نبهناكم إليه، خمسة كصور كالصلوات الخمس التي تستهل بالحمد، سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة الكهف، سورة فاطر، سورة سبع وفاطر. خمس يضاف إليها سورة الملك المصدرة بتبارك الذي بيده الملك، وسورة الفرقان المستهلة بتبارك الذي نزل الفرقان، لأن كلمة تبارك من صيغ الحمد. تبارك الذي نزل، هل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذه من صيغ الثناء على الله، فتضاف إليه وتكون على ما سيجدون في مطلع السور، وأنها مطالع عشرة في القرآن من المطالع التي خصصت للحمد، ومنها هذه السور السبع لتتقابل وتتناظر بعد تكملتها، وهي سبع المسبحات. مسبحات كم؟ سبع. الحامدات سبع، سبحان الذي أسرى بعبده، وسور التسبيح البقية، سورة الحديد، وسورة التغابن، وسورة الجمعة، وسورة سورة قل الحديد سبح الله ما في السماوات والأرض، وسورة سبح اسم ربك الأعلى. وفيه صرف فعل التسبيح بكل تصاريفه، جاء اسم مصدر وهو كالمصدر سبحان، وجاء فعل ماضي سبح الله في ثلاث، ويسبح في اثنين مضارع، وسبح في الأعلى، في إشارة إلى أن الله مسبح بكل الأفعال وفي كل الأزمنة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبع مسبحات وسبع حامدات، وسبحان الله وبحمده من الأذكار التي علمنا إياها رسول الله ورغب فيها ورتب عليها أجورا عظيمة. تسبيح المقترن بالحمد لأنه منه، فكل حمد يتضمن تسبيح، ولذلك استغني عنه في فاتحة الكتاب، لأن من جملة ما يحمد الله عليه تنزهه جل وعلا عن أضداد الكمالات والمحال، وما يدلنا على أن تسبيح من مواضع الحمد وأفراده هو أن الحمد وقع عليه في كثير من الصور. قرأوا قول الله تعالى في ختمة سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد، تسبيح الذي تنزه عن الولد، سبحان الله عما يصفون. تسبيحه إنما يكون في موطن التنزيه، والحمد على التنزيه، حمد على صفات سلب الأضداد الكمال عن الله جل في علا. قل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، سبحان الله عما يشركون، ولم يكن له ولي ينصره من الذل، ينصره من الذل، يدفع عنه الذل، تعالى ربنا عن ذلك. وكبره تكبيرا، أي نزهه تنزيها يجله ويرفعه عن هذه الأوصاف التي ضد كمالات الله جل في علا. وعليه يصبح التكبير هو إذن من تسبيح، وتسبيح من الحمد، وتختم السورة سورة الإسراء بما استغلت به، سبحان الذي أسرى وكبره تكبيرا، فيتعاطف المقطع مع المطلع في تجاوب يوحي ويحيل على مسألة ما سميناه بعنصر التسوير بالسين، وهو رد المطالع على المقاصع، لأن الصوار وكل شيء محيط يشكل دائرة ينعطف أولها على آخر، وهكذا صور الكتاب. وسيجي هنا في فاتحة الكتاب نستهلت بالحمد ثناء على الله، وختمت بالدعاء والثناء بصفة أخرى، لأن الداعي متني حين تقول اهدنا من يا هادي، تطلب الهداية من فاقدها ولا من غير قادر عليها، وإنما من غني يمكن أن يهديك ويرشدك ويوفقك ويسددك ويثبتك. اهدنا أيها الهادي صراط الذين أنعمت عليهم أيها المنعم. فإذا تنتهي بألوان من الحمد والثناء أيضا، فينعطف آخرها على أولها على سنن صور الكتاب كله. ثم أيضا أنا أقول في تسمية السورة بالسبع المتاني عقد للعدد بحقيقة المدد، أي بحقيقة المعاني، فلا قيمة للعدد المجرد، هي سبع مثاني، سبع يثنى بها على الله. وتجد أن هذه الصفات التي يثنى بها على الله بمعنى يكرر مدحه جل وعلا والثناء عليه وتوصفه باللائق من كمالاته بها، وهي سبع الكمال: الحمد لله رب العالمين، الحمد على الربوبية والرحمة والملك في يوم الجزاء بمعنى تولي الجزاء وإمضاء المجازاة، إنفاذ المجازاة، قمة من قمم من قمم الكمال. الله لا يترك الناس هكذا سدى بغير عجزية، لا بد أن يضرب له موعد للجزاء، من عدل الله وكماله. إياك نعبد أي المعبود على وجه التوحيد، إياك نستعين المستعان، الله المستعان على ما تصفون. اهدنا الصراط أيها الهادي، صراط الذين أنعمت عليهم أيها المنعم، المنعم بشتى ألوان النعم. فإذا أثنية سبعة في أي سورة مكررة في القرآن، حديث القرآن عن هداية الله مبسوط متنوع في شتى مقامات الذكر وسياقاته، الحديث عن إكرام الله وإنعامه على أوليائه بدءا من الأنبياء وانتهاء بالصالحين والشهداء مبسوط في الكتاب، حديث القرآن عن إخلاص العبادة وكون الله المستحق للعبد الموضوع الأكبر من موضوعات الكتاب، كون الله جل في علاه هو المستعان وهو صاحب العون، هو المقدر لعباده، هو المهيئ لهم حتى هذه الفترة التي خلقهم بها، خلقهم بها وهم مقتدرون على أن يفعلوا فيما يصح به تكليفهم ويصح به وجودهم. حديث القرآن عن اليوم الآخر وملك الله فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينفخ في الصور، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، انظر آيات الكتاب في الحديث عن يوم المعاد. حديث القرآن عن ربوبية الله لكل العوالم، تجليات التدبير والتصرف والسيادة والملك، آيات الكتاب. الحديث عن رحمة الله ومتعلقاتها وتجلياتها من خلق الناس وإبدائهم إلى خلق الأنعام إلى خلق الشجر إلى خلق الحيوان، ألوان من تجليات الرحمة. إذن فاتحة الكتاب طوت باعتبارها أم للكتاب هذه الجوامع لتكون بين يدي قارئ الذكر دليلا إلى موضوعاته، وكلها تنعقد في الحمد تنتبه دائما إلى سبع من آي الكتاب معقدها الثناء على منزل الكتاب، بدءا بربوبيته وانتهاءا بهدايته، أعطى كل شيء خلقه ثم هذا جل في علاه. ثم ننظر إلى جانب من بدأناكم به، وهو جانب المطلع والمقطع من سورتنا، فقلنا أننا مطلع الحمد وله نظائر، أو نقول ليس مطلع الحمد فقط وإنما مطلع الخبر، وإن كان أهل العلم قالوا بأن الخبر لم يجئ على أصله في إفادة الإخبار بالمحاسن أو بالمحامد، وإنما جاء لإنشاء ثناء بمضمونها، إما على وجه النقل أي أن الإسلام القرآن نقل هذه الجملة من أصل الخبر إفادته للخبر إلى معنى إفادة إنشاء الثناء بمضمونها، انتقل إلى الثناء، وإما أن تكون إفادتها لمعنى الإنشاء من باب الكناية أي بدلالة اللزوم، لأن كل ما دل فيه اللفظ على اللازم قيل فيه كناية، لكن بشرط أن يجوز حملها على أصلها من الإخبار. وتجيئنا النقطة إن شاء الله في إيراد الإنشاء بصيغة الخبر. ابن أبي الإصبح إمام من أئمة البيان والقرآن له بيتين نسب إليه ونسبهما غيره لغيره، وفيهما أن مطالع القرآن أي افتتاحاته واستهلالاته، ونحن بصدد تصنيف السورة باعتبار مطالع، أنها لا تخرج عن عشرة مطالع وأن مقاطعها أيضا قريبة من ذلك. فقال في البيتين أثنى سبحانه على نفسه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر والنهي والتعليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر، لأن المطالع عشرة، أولها ثبوت الحمد والسلب، ويعني بثبوت الحمد الحامدات السبع التي قلنا، فهذه مطالع كلها حامدة بناكم إليه تبارك فيها ثناء صيغة ثناء، والسلب وهي المسبحات السبع، الله كما أثنى بثبوت الحمد أثنى بسلب أضداد ما حمد به من كمالات، أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب، أثنى على نفسه بالسلب أي النفي، ويزور المسبحات مقتدية بالتسبيح. لما استفتح الصورة، فتكون إذن صورة الحمد مطلعها صورة الفاتحة مطلعها حمدي، نقول إثبات الحمد من صور الحامدة، ومقطعها دعائي، معنى دعائي أنه من قسم الإنشاء الواضح، وهو أننا دعاء استفهم الخبر، صور الدعائي، والدعاء قسمان نداء ودعاء على، نداء للإقبال ودعاء على، فادخلوا الصور في صور الدعاء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، وادخلوا في الدعاء أيضا ويل لكل همزة على، وتب زيادة على اعتبارنا دعاء على، ادخلت هي في قسم الدعاء أيضا. لكن دعانا اهدنا الصراط المستقيم، ونظيره في سورة الموالية وانصرنا على القوم الكافرين، لكن صور متفقة في المقاصع ولا لهذا اللون من الوان التناظر مغازي، تسمى الأخوات في المقاصع، الأخوات صور الأخوات في المقاطع في المطالع وفي المقاصع. القسم قسمه أسبقنا أنه المفصل، وإن كان توضيعا في الأصل بين يدي الصور السبع التوالي، ولكنها من قسم المفصل نظر للقصر، بل إنها من قصار المفصل، القصار قلنا من والضحى لسورة الناس، ثم عودا إلى سورة الفاتحة مع ضميمة سورة الفاتحة، فأيضا من حيث العدد تندرج في قصار المفصل، ولكن من حيث المعاني توضع في قمة صور الطوال، إشارة إلى طوال معاني لأنها من طوال المعاني، أنها طويلة من حيث المعنى وإن كانت وجيزة من حيث العبارة، ثم إذا انتقلنا إلى بطاقة الصور المتممة وهي بطاقة التوصيف، نجد فيها أولها الموضوع وقد نبهناكم إليه قريبا، ثم الموضع، وثالثها الفضل، ومن تمامه الخصائص. وقضية الخصائص الصورة نظر لتشعبي ما خصص به، نتركها إن شاء الله إلى أن نستجمع المعاني إن شاء الله الفاتحة في حدود مستطاع المستطاع الذي يتيسر إن شاء الله. من حيث موضع الصورة، من حيث التنزيل نظمها، يقال نظم الصورة موضعها في الحلول وفي النزول، في النزول فرقانا متى نزلت، رقمها في ترتيب النزول، وترتيب الحلول في المصحف تلاوة، تسمى ترتيب التلاوة أو نسخ المصحف هي الأولى ثم الفاتحة، وفي ترتيب النزول جاءت خامسة على حسب ترتيب جابر بن زيد من كبار التابعين، والذي نظمه جابر رحمه الله في تقريب المأمول حين قال: اقرأ نون مدثر مزمل مدثر، والحمد كورة الأعلى، والحمد تبت كورة الأعلى أعلى، فجعلها خامسة. ونتدبر ترتيب النزول كما تدبرنا قبله ترتيب العلو، ترتيب النزول تجيء خامسة. قلنا إنها في الحقيقة أول باعتبار شيئين، باعتبار الرسم وباعتبار الجملة، لأن الصورة الأولى التي نزلت جملة، لم ينزل قبلها صورة هكذا بكاملها، فتكون لها أولية بهذا الاعتبار، لأن صورة اقرأ نزلت خمستها الأولى، وصدر صورة نون، ثم صدر صورة المزمل، ثم المدثر، ثم تجي صورة بكاملها هي صورة الفاتحة. نتدبر هذا الترتيب فنجده آية يدل على أن القرآن كما هو معجز في ترتيب نظمه التلاوي أو نظمه في التلاوة، فهو معجز بنظمه الفرقاني. وقرآنا فرقناه، فالفارق هنا الله، وفعل الله بالغة مبلغة قمة الحكمة. إن الله يحكم ما يريد، أي يجعل لإرادته مقاصد حكيمة أو حكمية عالية، مرادة الله لها حكم، ما يريد الله فوراءه حكم عالية. كونها خامسة ننظر فنجد أن سيدنا رسول الله بالصورة الأولى، بالآية الأولى من سورة اقرأ التي تنزلت عليه، نبئ أي وصل بوحي السماء، من النبأ هو الإخبار، إخبار بغيب بواسطة الملك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نبئ بها. ونون هدئ بها، والمدثر هدئ بها، المزمل عفوا هدئ بها، والمدثر أرسل بها صلى الله عليه وسلم، والحمد الذي جاءت خامسة لقنا بها، كيف يستقبل هذه المنن، ونزل الله الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن فلتحمد الله بأجل صيغ الحمد، ربا ورحمانا وملك ليوم الدين، ومستحق لأن يعبد، وأن تتلقى منه مدد العون، وأن تمد يديك إليه بالتثبيت على صراط الهداية، وتلقي نعمة الكرامة منه السلامة من خلاف ذلك إلى أن تلقى. نظم في غاية النسق، النبي صلى الله عليه وسلم إذن نبيه بيقرأ باسم ربك، كن قارئا بسم الله، هذا معنى النبي، كن قارئا بسم الله، لا باسم قدرتك، فأنت أمي، ومنين يجيك نبأ الغيب، فضلا عن أن تجيئك هذه الإمرة المسمات ختام ورسالة لتكون واسطة بين ربك العلي وبين خلقه لإيصالهم إلى مراد الله منهم وتزكيتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اقرأ. إذا النبي صار قارئا بالمعجزة، نبئ بإقرأ، ولها أسرار تسميها لي أنا عندي فاتحة الفرقان، فاتحة القرآن، وهذه فاتحة الفرقان، وهذه بتجيها الفرقان بإقرأ باسم ربي. وإذا نظرت وجدت هناك من ألوان التوافق بين فاتحة الفرقان وفاتحة القرآن، وسيجيون إن شاء الله بعد التدبر للفاتحتين. ونوع من المقارنة الأولية، هدئ بنون، تعرفون في بدء الوحي من فصول الرسالة في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء فجأه الوحي في صحيح البخاري، وتلقى الوحي وهو لا يدري ماذا يراد به. قال له الله تعالى يقول: ما تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وآية أخرى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. ماذا يدور بالك أنك ستخص بهذا الكتاب وبهذه الرسالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشي على نفسه في الابتداء أن يكون هذا الذي جاءه غير الوحي. كان في الابتداء أنا قرأ الوحي، قال: خشيت على نفسي. قال لي زوجي خديجة، فأخذت تثبته وتطمئنه وتقول له: والله ما يخزيك الله. يعني الخزي هنا هو أن تصاب بجنة، لأن عندهم المجنون، يعني الجنون فضيحة، خزي حين يفقد عقله، هذا الذي هو ستر الله على العاقل حيث ينضبط ويستتر ويعرف كيف يتكلم وكيف يتأتى من الجنون، خزي هنا. والله ما يخزيك الله بجنة أبدا، إنك لتصل الرحم، وحلت على الأخلاق الفاضلة التي فيه، لست بمحل لأن تغزى، تبتته طاهرة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، والله ما يخزيك الله. فجاء القرآن في نون، السورة الثانية، يترجم، كان يترجم خطاب خليل. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون، مش مجنون الجنة التي كان يتهم بها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم، لم يقل لهم اتقوا الله ولا قولوا لا إله إلا الله. وهذا معنى فقه النزول، حين تضرب الحي في النزول ينبغي أن تفقه هذه المعاني بسيرة النبي. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، بل أنت موصول بالعطاء. كنت قبل تقري وتعين وكنت على كمال، فأنت موصول بالكمال. هذا مش أنا مطلق التواب. وإنك لعلى خلق، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل كان في هذا المستوى، وهو قول تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. النبوءة لا تختار من القمامة، بيه يصطفون من عالم الخيار، أنا خيار من خيار من خيار. سنة الله في اختيار النخبة. ولذلك لما قال الذين كفروا يريدون أن ينزل عليه مثل ما نزل نفسه، وكان جواب القرآن، وقال الذين كفروا بجهل وغيره والوليمة لولا نزل، قل لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسول الله. الجواب: الله أعلم حيث، وانتم ما حيث، انتم المكان المناسب. إذا قال أحد الذين نكسوا على مثل هذه الآية، قال: لو نزل الوحي على قلبي كقلب أبي جهل لانفطر وتلاشى في الأبد. يقربون للناس الذين يفهمون أن هؤلاء لا يصلحون للنزول الوحي. وهذا الذي بينه سيدنا عبد الله المسيح حين قال: إن الله نظر في قلوب الخلق فوجد أطهرها وأبرها وأحقها بأن يكون مستودع سره ووحيه، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم عالم ذلك. لابد من حمله على الله بالله. وجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فعلم ذلك لابد من حمله على الله فاختاره لختم الرسالة. إذن أقسم الله في الآية المهدئة بعد الآية المنبئة آيات سور بثلاثة على ثلاثة نون والقلم وما يسطرون على ثلاثة من فيه ما أنت من نعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق. ومن معاني النون وأنا أسبق شوية لكم عن السورة ما زلنا وصلنا لها نون من معانيها وسور الفواتح فيها احتمالات نون من معانيها في لغة القرآن في لغة العرب الذوات التي يكتب بها وهي مناسبة للقسم أو لعطف القلم في مقابلها نون والقلم الذوات والقلم الذي يكتب به ذوات الحبر والقلم الذي يكتب به زي وما يسطرون وهو العلوم المكتوبة لأنه لا يستحق أن يكتب إلا العلم هذا الأصل كان لا يكتب إلا ما كان حقيقا بأن يكتب لأن في الكتابة ترسيخ للمعرفة فكيف يوسخ الباطل والفساد قال له ما يتبع تبعه لديه بحلق شتاء الدبلاح القديم وثم كان من معاني كتب رسخ الحق أولئك كاتب في قلوبهم الإيمان رسخ وأثبت ويجيء الكتاب بمعنى الشيء المفروض الذي ينبغي أن يفعل مستوحي منه معنى الكتابة لما ينبغي أن يكتب إن صلت كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فريضة حقيقة بأن تلتزم هي منك لأن لها دور في تزكيتك ومن ثم قررت عليك في يومك 5 مرات وإذا استقامت لك استقام لك دينك واستقامت معه نفسك هذه لما ربسه فانتبه لصلاتك. نون الذوات أقسم الله بأدوات المعرفة ذواتا وقلما وعلما مكتوبا مخلدا في الصحف على أن هذا المبتعث بخير كتاب ورسالة بريء من كل صور النقص موصول بالمدد الإلهي أجرا معطاء في أعلى مقامات الكمال وإنك لعلى خلق عظيم أكدها بالنون وزاد فمجد بالخطاب الدال على القرب إنك الله جل في علاه يقول نبيه بك في الخطاب القرب دل على قربه منه لا على دل على التمكن والاستواء وليك على هدى تمكنين على الاستعلاء المعاني الاستعلاء ماشي في هدى ماشي مهديين على تمكن وزيد الوصف العظيم أقسم بالثلاث على ثلاث وكان محططها وغايتها ما هو نعت رسول الله من الوصف إنك لعلى دين عظيم ومنهج سوي قوي وخلق تام وكامل وفيه رمز واضح بشارة قوية إلى أن الذين يدخلون من باب العلم يعرفون الحقيقة المحمدية وصاحبة وأهل الجهل أعداء العلم والقلم خصوم المعرفة تغيب عنهم هذه الحقيقة الأحمدية المحمدية وهذا الكمال النبوي فيطعنون وهم في الحقيقة إنما يدلون على أصناف من النقص في نفوسهم وإذا تتكى مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل صدق القول. نون والقلم نبأ وهدأ أرواح أقسم له ولا من آيات الآيات الدالة على قدر رسول الله عند ربه أن يقسم به مرة لعمرك أقسم بحياتي وأن يقسم له أخرى ليطمئنه ويودي أرواح. ما أنت بنعمة ربك، كيف ينعم عليك؟ كيف تكون بهذه النعمة فاقدا لأصل الاعتبار فتكون مجنونا؟ يعني ما عندك حتى أصل الاعتبار اللي هو أصل العقل. كيف تكون بالنعمة بهذه المنة، كيف تكون بهذا الاصطفاء وبمقتضاه فاقدا لأصل الاعتبار، مجنونا مخبولا مختلا أبدا؟ ما تخف على نفسك، لا تخشى، وإن لك لأجرا منا. الله تعالى يقول غير ممنون ولا مقطوع، صلتنا وعطاؤنا ممدود إليك. بحال ما تقول ما ودعك ربك وقال ما ودعك منذ أحبك، ما ودعك منذ وصلك ولقلك منذ أحبك، إذا الوصل حاصل. وإنك لعلى مستوى على هذا الجود، على هذه القمة من قمم الكمال البشري. اطمئن، وهذه الشهادة من الله وكفى بالله شهيدا. إذن لا كم تتصورون، كيف تتصورون وقع هذه الآيات المسكنة مهدئة لقلب رسول الله الذي كان يقول سملوني خشيت على نفسي، دثروني خشيت على نفسي. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الترتيل في النزول، في الترتيل أنا ترتيل في الأداء، وترتيل في التلاوة، وترتيل في النزول. ثلاث صور من صور الترتيل. ترتيل توالي على رسل ومال لأغراض عالية. توالي تفنط بأسرة تفد فرقانية. إذا قلنا نبأ وهدأ ثم هيأ. يا أيها المزمل قم الليل، بهذا القرآن، هذا الشيء الذي نزل عليه تدبره، أعد النظر فيه، خاطبنا به مجددا، أعد قراءته علينا في نجواك في خلوتك في يا المزمل قوم الليل، انهض. الله تعالى يأخذ طمأن فؤاده ثم أخذ يعده يهيئه. نبأ هدأ هيأ. يا أيها المدثر قم فأنذر. أنا أرسله بعثه. إذن ثم من بعد نزلت قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ترتيبها في النزول في هذا النسق الذي يعني لو قلت للواحد ماذا سينزل بعد هذه الآية تقول لك ينزل تلقين الله لرسوله كيف يحمده، لأنني أحس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع رأسه إلى هذا الأفق الوضيء السني بلحن من لحون الثناء بالمحامد العلياء. فكانوا يريد يقول يا ربي نبأت وهدأت وهيأت ثم أرسلتني للناس، فكيف أقابل هذه الأنعم منك، هذه النعمة، كيف لي بها؟ فيقول قل الحمد لله. ولذلك الإمام الطبري رحمه الله قال الحمد لله هذه صيغة الخبر، يعني أنت تخبر بهذه المحامد وأنها ثابتة لله، والله مختص بها ومستحق لها ومالك لها، تفيده الله. ولكن في ضمنها تلقين الله عباده كيف يحمدونه، وكذا يقول الطبري. علماء البلاغة يقولون هذه الصيغة في نفسها وإن كانت خبرية فهي إنشائية جهول معناها. قلنا لكم وجه كونها إنشائية، لأنه وقد يجزي وصيغة الخبر للإنشاء تجد أو ترد لنكتة كالعزي عنه فاستفيد. العزي عن إنشاء التنى، نرغب تثنى على الله، كيف تثنى على الله؟ تعاجز فإذا تقول أنا الحمد لله تحيل على حمد الله الذي حمد به نفسه في أزله، لأن حمد الله لنفسه حمد قديم أولي قدم الذات العلية والكلام العلي، فالله حمد نفسه في أزله لأنه عارم بنفسه جل في علاه، ومن ثم لم يكن هذا أحد أحب إليه الحمد من الله جل في علاه والمدح منه، لأنه الحقيق لذلك. وما بكم من نعمة فمن الله، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، له الأسماء الحسنى وكلها أمثلة كمال، وهذه آثار كمال الله وإفضاله.